بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما افتتح خالد رضي الله عنه الحيرة عاصمة دولة المناذرة ودوخ أكثر أراضي العراق الآن، انتهت أيامه في العراق، احتاجه الخليفة والمسلمون إلى جبهة الشام وإلى قتال الروم، وبقي له 3 أيام فقط أو 3 معارك، ثم بعدها انتقل إلى الشام. في المعركة الأولى يوم ذات العيون، وكانت لخالد على شيراز ذاد، وسميت ذات العيون لكثرة ما فقئ فيها من عيون الأعداء. خلف خالد بن الوليد على الحيرة القعقاع بن عمرو التميمي، وخرج في تعبئته، وجعل على مقدمته الأقرع بن حابس التميمي، وسار المسلمون حتى انتهوا ركبانا إلى الأنبار وهي على الفرات غربي بغداد، فرأوا أن أهلها قد تحصنوا بها وخندقوا عليها وأشرفوا من حصنهم، وكان يقود الجنود فيها شيرزاد صاحب ساباط، وكان أعقل أعجمي يومئذ. ولما قدم خالد أطاف بنفسه بالخندق وأنشب القتال، وتقدم إلى رماته فأوصاهم وقال: إني أرى أقواما لا علم لهم بالحرب، فرموا عيونهم ولا توخوا غيرها. فرموهم، وكان العرب قوم رماه، ففقأوا يومئذ 1000 عين، وتصايح القوم إذ ذهبت عيونهم. ولما رأى شيرزاد ذلك راسل خالدا في الصلح على أمر لم يرضه خالد، فرد رسله وأتى خالد أضيق مكان في الخندق برذايا الجيش أي المهزول منها، فنحرها ثم رمى بها فيه فأفعمه أي ملأه، ثم اقتحم الخندق وجعل الرذايا جسرا له. واجتمع المسلمون والمشركون في الخندق، فأرز القوم إلى حصنهم، وراسل شيراز خالدا في الصلح على ما أراد، فقبل منه على أن يخليه ويلحقه بمأمنه في جريدة خيل ليس معهم من المتاع والأموال شيء. فخرج شيرزاد حتى قدم على بهمن جاذويه وأخبره الخبر، وقال له: إني كنت في قوم ليست لهم عقول وأصلهم من العرب، فسمعتهم حين قدم العدو علينا يقضون على أنفسهم، وقلما قضى قوم على أنفسهم قضاء إلا وجب عليهم، ثم قاتلهم الجند ففقوا منهم 1000 عين، فعرفت أن المسالمة أسلم. ثم اليوم الثاني يوم عين التمر، وكان أيضا 12، وعين التمر قريبة من الأنبار غربي الكوفة. لما فرغ خالد من الأنبار واستحكمت له، استخلف عليها الزبرقان بن بدر التميمي وقصد لعين التمر، وفيها مهران بن بهرام في جمع عظيم من العجم، وعقه بن أبي عقه في جمع عظيم من العرب. فلما سمعوا بخالد رضي الله عنه قال عقه لمهران: إن العرب أعلم بقتال العرب، فدعنا وخالدا. قال: صدقت، لعمري لأنتم أعلم بقتال العرب، وإنكم لمثلنا في قتال العجم. وخدعه واتقى به، وقال: دونكموهم، وإن احتجتم إلينا أعناكم. فلما مضى عقه نحو خالد قالت الأعاجم لمهران: ما حملك على أن تقول هذا القول؟ قال: دعوني، فإني لم أرد إلا ما هو خير لكم وشر لهم، إنه قد جاءكم من قتل ملوككم وفل حدكم، فاتقيته بهم، فإن كانت لهم على خالد فهي لكم، وإن كانت الأخرى فلن يبلغوا منهم حتى يهنوا، فنقاتلهم ونحن أغنياء أقوياء وهم مضعفون. فاعترفوا له بفضل الرأي، فلزم مهران العين، ونزل عقه لخالد على الطريق، وجعل على ميمنته بحير أو بجير أحد بني عتبة بن سعد، وعلى ميسرته الهذيل بن عمران. وجاء خالد رضي الله عنه في تعبية جنده، وقال لمجنبتيه: اكفونا ما عنده، فإني حامل عليه بنفسي. وبين عقه يقيم صفوفه احتضنه خالد بنفسه وأخذه أسيرا، وانهزم صفه من غير قتال، فأكثر المسلمون فيهم الأسر. ولما جاء الخبر إلى مهران هرب في جنده وتركوا الحصن، وانتهت فلول عقه من العرب والعجم إلى الحصن، اقتحموه واعتصموا به، فأقبل خالد في الناس حتى نزل الحصن ومعه عقه أسيرا. وكان هؤلاء المنهزمون يرجون أن يكون خالد كمن كان يغير من العرب، فلما رأوه يحاول القضاء عليهم سألوه الأمان فأبى إلا أن ينزلوا على حكمه، فأجابوه إلى ما طلب وفتحوا له باب الحصن فاعتقلهم وأمر بعقه فضربت عنقه. ولما رآه الأسرى مطروحا على الجسر يئسوا من الحياة، ثم ضرب خالد أعناق أهل الحصن أجمعين وأثخن فيهم وسبى كل ما حوى حصنهم وغنم ما فيه، ووجد في بيعتهم 40 غلاما يتعلمون الإنجيل عليهم باب مغلق، فكسره وقال لهم من أنتم؟ وقالوا رهن أي رهائن، فقسمهم في من أحسنوا البلاء. فكان منهم مشاهير من العلماء والقادة أو من آبائهم، وأصبح السبي عين التمر يضرب به المثل لكثرة من خرج منهم من المشاهير. فمنهم أبو زياد مولى المغيرة بن شعبة، ومنهم نصير أبو البطل الفاتح موسى بن نصير، ومنهم سيرين أبو محمد بن سيرين وأنس بن سيرين فقيه البصرة. وقل ما شئت من المشاهير الذين تجد في تراجمهم كان من سبي عين التمر. ثم أرسل إلى أبي بكر بالأخماس مع الوليد بن عقبة وأخبره بالفتح. وأما اليوم الأخير من أيام خالد بين العراق والشام فهو يوم دومة الجندل، ودومة الجندل في منطقة متوسطة تماما بين العراق والشام، ولذلك كان التحكيم بين علي ومعاوية فيها رضي الله عنهم، وهي الآن تسمى الجوف. قالوا لما قدم الوليد بن عقبة من عند خالد على أبي بكر بما بعث إليه من الأخماس وبشره بالفتح، وجهه إلى عياض بن غنم رضي الله عنه وأمده به، فقدم الوليد بن عقبة بن أبي معيط بدومة الجندل وعياض يحاصر القوم وهم يحاصرونه وقد أخذوا عليه الطريق، ولم يجد بعد مداولة الرأي معه وسيلة تنقذه من هذا الموقف. فقال له الوليد الرأي في بعض الحالات خير من جند كثيف، ابعث إلى خالد فاستمده. ففعل، فقدم رسوله على خالد غبة وقعة عين التمر أي في صبيحتها، فعجل خالد إلى عياض بكتابه من خالد إلى عياض إياك أريد لبث قليلا تأتيك الحلائب يحملن آسادا عليها القاشب أي السيف كتائب تتبعها كتائب. ثم خلف خالد رضي الله عنه على عين التمر عويم بن كاهل الأسلمي، وخرج في تعبئته كما هي التي دخل فيها عين التمر يسرع السير جهده. فلما بلغ أهل دومة دومة الجندل مسير خالد إليهم بهتوا، واختلف زعماؤهم بينهم فيما يصنعون، وكانوا قد أمنوا من أخذ عياض بن غنم وضمنوا ذلك، وكان عليهم رئيسان وكيدر بن عبد الملك والجودي بن ربيعة الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ثم طلق. فقال أكيدر وكان خالد قد جاءهم يوم تبوك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بسرية لما كان في تبوك، قال أكيدر أنا أعلم الناس بخالد، لم أرى أحدا قط أيمن طائرا منه، ولا يرى قوم وجه خالد قلوا أو كثروا إلا انهزموا عنه، فأطيعوني وصالحوا القوم فإنه لا طاقة لكم بهم. فأبوا عليه، فقال لن أمالئكم على حرب خالد فشأنكم به، وخرج لطيته. وبلغ ذلك خالدا فبعث عاصم بن عمر معارضا لأكيدر في طريقه فأخذه وجاء به إلى خالد فأسره وأرسله المدينة. ولما نزل خالد على الدومة جعل بينه وبينها عسكر عياض واطمأن هناك، فخرج إليه الجودي بن ربيعة ووديعة الكلبي فهزمهم الله على يدي خالد وأخذهما أخذا، وأرز بقية الناس إلى الحصن، فلما امتلأ أغلق من فيه أبوابه دون أصحابهم وتركوهم عرضة للمسلمين يقتلونهم ويأسرونهم كما يشاءون. فأقبل خالد على الذين أرزوا إلى الحصن ولم يفتح لهم فقتلهم وسد بهم باب الحصن، ودعا بالجوذي فضرب عنقه أمامهم، ودعا بالأسارى فضرب أعناقهم، وكان يحب أن يثخن في الكفار حتى يستقر أمر الإسلام إلا أسارى كلب، فإن عاصما صاحبه قال إنا قد أمناهم، فأطلقهم له خالد وغضب عليه وقال مالي ولكم تحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام أي الأمور التي كانت بينكم الجاهلية. ثم طوف خالد بالحصن حتى إذا كان بالباب أمر به فاقتلع، واقتحم المسلمون علما فيه فقتلوا المقاتلة وسبوا النساء والذراري، وفتح الله دومة الجندل لخالد فأقام بها ورد الأقرع بن حابس إلى الأنبار وجاءه بعد ذلك خبر الخليفة يأمره بالتوجه للشام إلى يوم اليرموك، وسيأتي خبره إن شاء الله. رضي الله عن خالد وعن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.